أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يمكن أن يزيد الشخص مقامات ودرجات الولاية، وكيف يكون ذلك؟ هل يمكن أن يزيد الشخص مقامات ودرجات الولاية، وكيف يكون ذلك؟ كيف يزيدها؟ يزيد إلا بموجب دليل من الكتاب والسنة، والأولياء ليسوا على حد سواء، بعضهم أفضل من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذا كان الله فضل بعض الرسل على بعض، وكذلك المؤمنون والأولياء بعضهم أفضل من بعض، وهذا سيأتي سيذكره الشيخ. نعم.